سلام على عباده الذين اصطفى. إله مع الله

فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما